بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: سورة الزلزلة مكية أو مدنية، 9 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض حذكت لقيام الساعة زلزالها، تحذيكها الشديد المناسب لعظمها، وأخرج الأرض وأثقالها كنوزها وموتاها فألقتها على ظهرها، وقال الإنسان الكافر بالله ما لها، إنكارا لتلك الحالة. يومئذ بدل من إذا وجوابها، تحدث أخبارها تخبر بما عمل عليها من خير وشر، بأن بسبب أن ربك أوحى لها أي أمرها بذلك. وفي الحديث: تشهد على كل عبد أو أمة بكل ما عمل على ظهرها. يومئذ يصدر الناس ينصرفون من موقف الحساب أشتاتا متفرقين، فآخذ ذات اليمين إلى الجنة وآخذ ذات الشمال إلى النار، ليروا أعمالهم أي جزاءها من الجنة أو النار. فمن يعمل مثقال ذرة زينة نملة صغيرة خيرا يرى ثوابه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى جزاءه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ويفقهنا في كتابه وفي دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بحمد الله وتوفيقه وصلنا إلى سورة الزلزلة من جزء عمة، وتسمى أيضا بسورة إذا زلزلت، و لها اسمان. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل هذه السورة مكية أو مدنية على قولين مشهورين، والأظهر أنها مكية. والسبب في قول من قال إنها مدنية أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنما جئت أسألك عن كذا وكذا. قال الراوي: فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وكما سبق وأن ذكرنا أن استدلال النبي صلى الله عليه وسلم بالآية لا يدل على أنها نزلت لتويها. المناسبة بين هذه السورة والسورة التي قبلها، وهي سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، أن الله جل وعلا ذكر في سورة البينة أعمال الكافرين وأعمال المؤمنين. فربما وقع في ذهن بعض الناس أن للكافرين أعمالا صالحة وللمؤمنين أعمالا طالحة، فكيف سيكون الجزاء؟ فجاء الجواب: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الله عز وجل أخبر أن الكفار هم شر البرية وأنهم في النار، وأن المؤمنين هم خير البرية وأنهم في الجنة. فكأنه ورد سؤال: متى يكون ذلك؟ فجاء الجواب: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. قضية هذه السورة بيان عظيم عدل الله جل وعلا، بيان عظيم عدل الله تبارك وتعالى، فإنه سبحانه لا يضيع ولا يضيع شيء عنده من الخير والشر. افتتح الله تبارك وتعالى السورة بقوله إذا زلزلت الأرض، وكما تعلمون أن إذا هذه تفيد الشرطية، وفعل الشرط زلزلت الأرض زلزالها، وجواب الشرط يومئذ تحدث أخبارها. هذا إذا قلنا أن إذا شرطية، وإذا قلنا أن إذا حرف بمعنى الوقت، أي أن الجزاء لأهل خير البرية والجزاء لأهل شر البرية وقت زلزلة الأرض زلزالها كائن، فلا تكون حينئذ شرطية. إذا زلزلت الأرض زلزالها، ودائما أقول إن الكلام الموجود في كتاب الله عز وجل لا يوجد له نظير في كلام العرب، لا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام، وهذا دليل على أنه كلام الله جل وعلا. فتأملوا معي اشتقاقات هذه الكلمة وهي رباعية، زلزل وزلزل، تأملوا اشتقاقاتها كيف جاءت. إذا زلزلت الأرض زلزالها، هنا لم يبين من الذي يزلزل الأرض، وإنما جعل المفعول نائبا للفاعل، وبني الفعل للمجهول، وهذه من بلاغة كلام الله عز وجل، وذلك لأن الأرض تتزلزل بأمره سبحانه وتعالى، وهي زلزلتها مبنية على أمور جعلها الله تبارك وتعالى في الكون، منها فساد الأرض وعدم وجود الموحدين عليها، منها أنه يحصل في سنن الله الكونية انخلال بأمر الله جل وعلا فتتزلزل هذه الأرض. قال زلزلت الأرض، حركت لقيام الساعة. لطيفة من لطائف شيخ الإسلام رحمه الله، يقول فرق بين حركت وزلزلت، كما أن هناك فرقا بين ريب وشك. فتجد أن القرآن من بلاغته لا يستخدم كلمة الشك في موضع الريب وكلمة الريب في موضع الشك، كذلك كلمة الزلزلة أو الزلزلة في موضع التحريك، وذلك لعظيم البلاغة. زلزلت الأرض، فلما تسمع كلمة زلزلت الأرض تستيقن أن هذا معنى خاص، والناس إذا وقع الزلزال يقولون تزلزل الأرض أو تزلزلت الأرض، ولا يقولون تحركت الأرض، لأن الحركة قد لا تكون معها اضطرابات، أما الزلزلة فهي ملازمة لاضطرابات. قال إذا زلزلت الأرض زلزالها، حركت لقيام الساعة. هذه الأمور، زلزلة الأرض، القارعة، الحاقة، هذه الأمور هي منشأها مبدأها، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الجمع بين ما ورد في أول أشراط الساعة الكبرى، فقال رحمه الله كلمة جميلة ينبئك عن حسن فهم للوارد وعن حسن إدراك للثابت. فقال: أول أشراط الساعة الكبرى الأرضية خروج المسيح الدجال، وأول أشراط الساعة الآفاقية خروج الشمس من مغربها. إذن إذا زلزلت الأرض زلزالة، يقول لقيام الساعة، وليس هذا وقت قيام الساعة، لقيام الساعة، فهي تكون قبل ذلك. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكون خسف وقذف ومسخ. والخسف وصف للأرض، والقذف وصف لحجارة تكون من السماء على الأرض، والمسخ وصف يكون لصور الإنسان على وجه الأرض. فهذه ثلاثة أشياء تكون قبل الزلزلة هذه العظيمة. ولا ينبغي لإنسان أن يقول إن المراد بهذه الزلزلة ما يسمونه بالانفجار الكبير، فهذا قد كان وانقضى إذا ثبت ذلك من نظرياتهم. وإنما الآية الحديث فيها عن زلزلة آتية وليست عن زلزلة ماضية. إذا زلزلت الأرض، قال زلزالها. الثانية زلزال مصدر، زلزل يزلزل زلزالا، زلزلت الأرض زلزالا مصدر. والقاعدة في اللغة العربية أن الفعل إذا أكد بمصدره فإنه يدل على عظيم وقع الفعل. تقول: ضربت زيدا ضربا، لما أتيت بالمفعول المطلق بالمصدر فدل ذلك على وقع أن الفعل كان شديدا. قال: إذا زلزلت الأرض زلزالها، قال: تحريكها الشديد المناسب لعظمها. لماذا قال تحريكها الشديد؟ لأن مؤكد للفعل. إذا زلزلت الأرض زلزالها. وها هنا لطيفة لطلبة العلم أمثالكم: لم يقل الله عز وجل إذا زلزلت الأرض زلزالا، وإنما قال إذا زلزلت الأرض زلزالها، دل على أن المقصود زلزلة معينة وليست أي زلزلة، وهي الزلزلة التي فيها نهاية من على الأرض، نهاية هذه الكون. والأرض كما نبه عليه شيخ الإسلام في الرسالة العرشية مكورة بإجماع المسلمين، الأرض مكورة بيضاوية بإجماع المسلمين. ونقل هذا شيخ الإسلام عمن قبله، يعني أن أكثر من 1000 سنة وهذا حال المسلمين، يعتقدون بأن الأرض كروية. وقد جاء في الحديث أن هذه الأرض تكون خبزة واحدة مستوية، وهذا دليل على أن هذه الزلزلة المخصوصة زلزالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها، دل على أن المراد الزلزلة المخصوصة التي بعدها ستكون الأرض على صورة أخرى. ومما يؤكد ذلك التفسير الذي جاء بعده، أن هذه الزلزلة ليست كالزلازل التي سمعنا بها أو رأيناها أو سنسمع بها. نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من الفتن. الأرض لا تتزلزل هكذا، الأرض لا تتزلزل هكذا، إنما تقع الزلازل والفيضانات وغير ذلك بسبب ذنوب بني آدم، كما قال الله جل في علاه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم فإذا هاج البحر فلذنب، إذا تزلزلت الأرض فلذنب. ولذلك كان ابن عباس وغيره من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يقولون إذا جاءت الزلازل فالواجب على المسلمين التوبة والاستغفار. واختلف العلماء رحمهم الله هل للزلزلة صلاة كالكسوف أو لا، ولكن اتفقوا على أنه لا بد من اللجئ إلى الله جل وعلا والتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى والخروج من المظالم والاكثار من الدعاء والاستغفار واللجوء إلى بيوت الله جل وعلا حتى يذهب غضب الجبار جل جلاله فيسكن الأرض لنا. وما يقوله علماء الجيولوجيا من أن الأرض تتزلزل لوجود فجوات بين الطبقات أو لوجود انجذابات موجودة في المجرى الذي يجري فيه ويسير فيه الأرض أو لوجود غير ذلك من الأسباب، نقول هذه الأسباب لا يخرج كون الأمر بيد الله عز وجل، فهو موجد الأرض وموجد هذه الأسباب. قال وأخرجت الأرض أثقالها، تفسير لما سيحصل في هذه الزلزلة، زلزلة شديدة بحيث أن ما كان معمقا فيها يصبح فوقها، ما كان معمقا فيها يصبح كما مر معنا في سورة القارعة ويوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن. خرج كل من كان في الأرض، الإنسان الذي قبر في متر ونصف أو متر، والجبل الذي ثلثاه في الأرض سائخ أيضا سيكون كالعهن المنفوش. زلزلة عظيم لا يتصور مداها إلا الله جل وعلا. وما يقوله أهل الغرب اليوم من نهاية العالم على صورة معينة فهي إنما تصورات أخذوها من التوراة، هذه أمور يعني متفق عليها وإن كان وقع عندهم بعض التحريفات فيها أيضا، لكن هذه الذي يقولونها للناس إنما هي بعض ما قد يتصورونه، والأمر أعظم من ذلك. قال وأخرجت الأرض أثقالها. قال المصنف في تفسير الأثقال قال كنوزها وموتاها فألقتها على ظهرها. هذا من باب تفسير الشيء بمرادفه، وإلا فإن الأثقال جمع ثقل، وهو كل ما كان مدفونا من الثقل في باطن الأرض إما بثقله وإما بفعل فاعل، فكل ما كان مدفونا في الأرض مع هذه الزلزلة الشديدة تخرج كل الأثقال سواء كان مواتا أو أمواتا. ما الفرق بين الأموات والموات أحمد؟ الأولى ماتت بعد الحياة، أما الأولى ما ماتت بعد الحياة، أما الثاني يعني شيء ميت أو ما له روح، الذهب والحديد وغيره. نعم، الأموات المقصود بهم الأحياء الذين ماتوا ودفنوا، أما الموات فاسم لكل شيء لم يوصف بالحياة يقال موات، وأرض الموات وهذه أموال موات ونحو ذلك. يقول وأخرجت الأرض أثقالها يعني كنوزها وموتاها فألقتها على ظهرها. هذه حالة عظيمة، يومئذ تحدث أخبارها، شيء عجيب. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. يقول المصنف وقال الإنسان الكافر بالبعث ما لها إنكارا لتلك الحالة. هنا الكلام ليس كما نتصوره نحن أن الذي ينكر هذا الحال هو الكافر فقط، الكل. وقال الإنسان ما لها، الكل حينئذ يتحدث ما الذي حصل، ما الذي يحصل. ولكن المصنف ذكر فردا من أفراد الإنسان، فكأنه رأى أن كلمة الإنسان للعهد، أي الإنسان الكافر لأنه المنكر أو المستعجب ما لها. أما المؤمن فإنه يعلم أن ذلك كائن، فإذا ما بعث من باطن الأرض فإنه يعلم أن ثم بعث. ولكن ليس هناك مانع من أن يكون الإنسان أول ما يخرج في ذهول فيقول ما الذي حصل عندما يرى إنسانا آخر. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فينفخ في الصور فيصعق الناس فأكون أول من يفيق، قال فأنظر إلى العرش فأجد أن موسى قائم آخذا بقائمة من قوائم العرش، ولا أدري أصعق أم جوزي بالصعقة. فهذا دليل أن الناس كلهم يقومون وهم في حال الذهول الشديد، والأمر عظيم يا إخوان. وقال الإنسان ما لها، ذكر الكافر بالبعث صحيح إذا قلنا أن الأل فيه للعهد، وإذا قلنا أل للاستغراق فكل إنسان سيقول ما الذي حصل، ما الذي يحصل، ما مآلنا، ما مصيرنا، إلى أين نتجه، أين نصير. وقال الإنسان ما لها. من قال من أهل التفسير أن هذه المقولة تكون من الناس بعد خروجهم من القبور، بعد خروجهم من القبور، فحينئذ الكل سيتعجب ولا ريب، يومئذ تحدث أخبارها، شيء عجيب. طبعا التنوين هنا تنوين عوض، تنوين عوض عن كلمة محذوفة، أي يوم الزلزلة وخروج الناس من الأرض، أو يوم خروج الناس من الأرض تحدث أخبارها. إما أن يكون المحذوف الذي دل عليه التنوين كلمة فتقدر بيوم الزلزلة، أو جملة فتقدر يوم خروج الناس من الأرض تحدث أخبارها. قال يومئذ بدل من إذا وجوابها، على ما قلنا إن إذا شرطية ففعل إذا زلزلت، وجوابها يومئذ تحدث أخبارها، هذا معنى قوله. أو قال وقت زلزلة الأرض، وقت زلزلة الأرض زلزالها، فيكون كلمة يومئذ بدل عن كلمة وقت، يومئذ تحدث أخبارها، والمعنى مستقيم يصح على هذا أيضا. قال تحدث أخبارها، الأرض تتكلم. قال العلماء رحمهم الله إن الأدلة تدل على أن الذي يشهد على الإنسان أمور عدة، أول هذه الأمور الملكان الرقيب والعتيد يشهدان على الإنسان، ثم قرينه من الملائكة يشهد على الإنسان، ثم الأرض تشهد للإنسان أو على الإنسان، تشهد للإنسان أو على الإنسان، ثم الناس يشهد بعضهم على بعض، هذه خمسة، ثم الكتاب يشهد على الإنسان، هذه ستة، ثم إن الإنسان يشهد عليه، تشهد عليه أعضاؤه إذا جحد. فنسأل الله جل وعلا أن يكون لنا خير شهود. يقول: يومئذ تحدث أخبارها، قال المصنف: تخبر بما عمل عليها من خير وشر. قد يقول قائل: كيف تتكلم الأرض؟ إيش تقولون؟ أمر غيبي. كيف تتكلم التليفون؟ ما نعرف. كيف تتكلم الأجهزة الموجودة الآن وهي جمادات؟ إذا كان الإنسان العاجز الحقير والفقير قدر أن يجعل الجامد يتكلم، فكيف برب العالمين جل في علاه؟ هل ذلك بعزيز؟ لا والله، بل أخبرنا الله أنها تكلمت مع السماء. قال الله عز وجل: لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وأخطأ من المفسرين من قال قالتا أتينا طائعين أي بلسان الحال، لا، إنما بلسان المقال، لأن العرب لا تقول قالت إلا لقول مسموع. واضح؟ وهنا قال: يومئذ تحدث أخبارها، ليس بلسان الحال، حقيقة تتكلم هذه الأرض حقيقة تشهد عليك أنك جئت، هذه التربة التي أنت الآن تجلس عليها تشهد لك، وإذا عمل عليها المعاصي فهي تشهد على الإنسان. ولذلك جاء في الحديث: إن للأرض ضمة لمن يموت، إن للأرض ضمة، فإن كان رجلا خيرا كانت الضمة ضمة ترحيب، كما فعل بمعاذ بسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، وإن كان الرجل فاجرا كانت الضمة ضمة تعذيب لا ترحيب. يقول المصنف رحمه الله: تحدث أخبارها، تخبر بما عمل عليها بما عمل عليها من خير وشر. وهذا دليل أن الأرض تشهد لمعينين، تشهد لمعينين وعلى معينين بأمور معينة، وليست هذه الشهادة عامة، بل هي شهادة لمعينين أو على معينين بأمور معينة. ثم هنا تتحدث بالأخبار، ومن جملة هذه الأخبار التي ستتحدث عنها الخير والشر. لماذا تتحدث؟ قد يقول قائل: ما الذي جعلها تتكلم؟ فجاء الجواب من الله جل وعلا: بأن ربك أوحى لها. ما الذي جعلك تتكلمين وقد كنت صامتة؟ هذا حال الإنسان، فجاء الجواب: بأن ربك أوحى لها. الباء سببية، بسبب أن، بسبب أن ربك أوحى لها. تأمل أنها ما تكلمت من تلقاء نفسها، إذن ما تزلزلت من تلقاء نفسها ولا أخرجت من تلقاء نفسها، فلما كان الكلام بوحي من الله لها والشهادة بوحي من الله لها والإخبار بوحي من الله لها أن تكلمي وتخبري واستخبري وأخبري، فكذلك كان الخروج إخراج الناس، كذلك كانت الزلزلة. قال: بأن، بسبب أن ربك أوحى لها. الوحي في القرآن والسنة، الوحي في القرآن والسنة، هذه الكلمة لها إطلاقان: إطلاق لغوي وإطلاق شرعي. الإطلاق اللغوي الوحي بمعنى الإلهام، الوحي بمعنى الإلهام، مثل هذه الآية بأن ربك أوحى لها، ومثل قول الله عز وجل وأوحى ربك إلى النحل، ومثل قوله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى، فهذا نوع من الإلهام وهو إيصال الأمر خيفة. وأما الاصطلاح الشرعي فالمراد بالوحي الكلام الذي أنزله الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأوحينا إليك روحا من أمرنا، المعنى الشرعي الاصطلاح. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. إذن ننتبه لهذه الكلمة لأن لها إطلاقان، إطلاق لغوي وإطلاق شرعي. قال بأن ربك أوحى لها، فسر المصنف الوحي بالأمر هنا أي أمرها بذلك، أي أمرها بذلك. فإذن يكون الأمر ليس إلهاميا إنما خطابا، وهذا يستقيم لأن الله خاطب الأرض والسماء كما في الآية السابقة قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، خطاب، قال تأتينا طائعين. فلا يبعد أن يكون الوحي هنا خطابا، يقول الله لها تحدثي فتتحدث. ولذلك يقول المصنف جاء في الحديث تشهد على كل عبد أو أمة بكل ما عمل بها على ظهرها. هذا الحديث يعني جاء في سنن الترمذي وغيره، وتكلم في سنده بعض أهل العلم، ولكن الصواب أنه حديث حسن. هذه الأرض تشهد، نعم، على كل عبد أو أمة بكل ما عمل على ظهرها. قال الله جل وعلا يومئذ يصدر الناس أشتاتا، بعد ما خرجوا، خرجت الأثقال والناس من قبورهم ومن مدافنهم على ظاهر الأرض، يصبحوا وكما جاء في الحديث تصبح الأرض خبزة واحدة كما جاء في القرآن لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ما ترى فيها طرق معوجة يمين يسار، إنما كلها مستقيمة، ولا ترى فيها أمتا حفر ومرتفعات، تصبح خبزة واحدة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال يومئذ يصدر الناس أشتاتا، بعد ما يتيقنون أنه خلاص هذه هي القيامة الآن، وهذا يكون بعد النفخة الثانية، بعد النفخة الثانية، لأن خروج الموتى من الأرض إنما تكون بعد النفخة الثانية. فيأمر الله عز وجل إسرافيل فينفخ في الصور، فيأمر الله عز وجل الملك فينفخ في الصور، فحينئذ تعود الأرواح إلى أجسادها حيثما كانت، وتجتمع ذرات الإنسان أينما أدبرت، لا يخفى على الله منها ذرة، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا، ذرات تفرقت في الأرض، أصبحت في الرياح، في البحار، في بطون السباع، ذرات، كيف تعود؟ جاء الجواب من الله، قد علمنا ما تنقص الأرض منها، كل ذراتك وين ما تروح الله يعلمها. ومن العجب العجاب أن الناس يستعظمون هذه الصورة، خصوصا من لا يؤمن بالله عز وجل ولا يعرف قدر الله ولا يقدر قدر الله ولا يعرف قدرة الله. ثم بذا بهم يكتشفون أن الإنسان وهو إنسان ضعيف وصل إلى مرحلة من العلم أنه يستطيع أن يعرف هذه القطعة من جسد الإنسان يد ملقاة، يأخذون الدي ان ايش الدي ان اي وينظرون إلى النواة فيدركون هذه لمن وهو إنسان، فكيف برب العالمين جل وعلا؟ قال الله جل وعلا: يومئذ يصدر الناس. قال المصنف: يصدر الناس أي ينصرفون من موقف الحساب. تأملوا معي الفرق بين كلمة ينصرفون وبين كلمة يصدر. ما معنى الصدر؟ مقدم الشيء ووسطه. تأمل الآن: يومئذ يصدر الناس. يصدر الناس أي بمعنى يتقدمون إلى جهة الوسط، أشتاتا يعني جماعات جماعات، ليروا أعمالهم. فدل على أن الحساب إنما هو على الأرض التي أصبحت خبزة واحدة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال: يومئذ يصدر الناس، فسرها بينصرفون من موقف الحساب. لا، هم ما ينصرفون من موقف الحساب، إنما هم ينصرفون ويأتون إلى مكان الحساب. يصدر الناس أشتاتا يأتون جماعات جماعات، لماذا؟ ليروا أعمالهم. هذا موقف الميزان، موقف الصحائف، موقف المرور على الصراط بعد ذلك، وهي مرتبة هذه المواقف: أولا الصحائف، ثم الميزان، ثم المرور على الصراط، وقبل ذلك المقام المحمود. نعيدها: المقام المحمود شفاعة العظمى أولا، ثم تطاير الصحف ثانيا، ثم الميزان ثالثا، ثم المرور على الصراط رابعا. الحساب قبل الميزان أو بعد الميزان؟ لا، الحساب قبل الميزان. ولهذا جاء في الحديث أن الله جل وعلا يدني عبده يوم القيامة فيقول له: أي عبدي، ألم تفعل كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ فيقول: بلى يا ربي. فيذكر الله له من سيئاته ما دون ذلك، ويترك له غدراته وغبراته، وهو كلما ذكر الله له شيء يخاف مما هو أعظم أن الله يذكر ذلك له، فيستحي العبد. والله لو لم يكن من آثار الذنوب إلا الوقوف بين يدي الرب جل وعلا وتقريره للعبد لكان حريا بالإنسان ألا يذنب، ألا يذنب، خصوصا عامدا متعمدا. فيقول العبد: بلى ربي، لا يرفع رأسه، يقول: بلى ربي، بلى يا ربي. فيقول الله عز وجل له: هل لك عندنا من حسنة؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول: بلى. فيأمر الله ملائكته فتخرج له بطاقة فيها مكتوب: لا إله إلا الله. فيقول في نفسي: وما تفعل هذه البطاقة مع هذه السيئات؟ إذن الميزان بعد المحاسبة، بعد العرض، بعد العرض والمحاسبة. قال: يومئذ يصدر الناس ينصرفون من موقف الحساب أشتاتا متفرقين. إذا كان المقصود متفرقين يعني جماعات جماعات فهذا صواب، لأن الناس يوم القيامة يحشرون أصنافا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردة. إذن المتقون في جماعة، وأحشر الذين ظلموا وأزواجهم، يعني أصنافهم. إذن الناس يحشرون يوم القيامة كل صنف مع صنفه، الطبال مع الطبال، وطالب العلم مع طلاب العلم، وإمامهم كما جاء في بعض الأحاديث معاذ بن جبل قال يقدم العلماء برمية حجر، إمام العلماء رضي الله تعالى عنه. فكل صنف مع صنف، الصائمون مع الصائمين، والمصلون العباد مع العباد، وهكذا. قال أشتاتا متفرقين، فآخذ ذات اليمين إلى الجنة. وآخذ ذات الشمال إلى النار. نسأل الله جل وعلا الفردوس لنا ولكم، ونعوذ بالله من النار لنا ولكم، ونعيذ والدينا وذرياتنا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وتلامذتنا والمسلمين أجمعين. قال يصدر الناس أشتاتا، لماذا يصدرون؟ ليروا أعمالهم. يروا فعل ماضي من أرى. هنا من الذي يريهم؟ الله يريهم، والملائكة تريهم، والصحائف هم يرون فيها أعمالهم. لذلك قال ليروا أعمالهم، أي جزاءها من الجنة أو النار. هو المصنف قال ليروا أعمالهم، أي جزاء أعمالهم. وهذا أرى أنه لا حاجة إلى هذا التقدير، لأن المعنى مستقيم بدون التقدير. ليروا أعمالهم، فمن رأى عمله فإن كان خير فإلى الجنة، وإن كان شر فإلى النار عياذا بالله. قال فمن يعمل مثقال ذرة. الذرة في اللغة العربية لها معنيان، رحمك الله. الذرة على زينة نملة، قال المصنف زينة نملة، يعني وزن نملة صغيرة، وهي على وزن نملة وزنا ومعنى، يعني مقدار الوزن كما كالنملة، وميزانها الصرفي ذرة نملة واحدة، واضح؟ قال زينة نملة صغيرة، هذا المعنى الأول للذرة. المعنى الثاني للذرة هو الهباء الذي يرى إذا دخل الشعاع عبر النافذة إلى البيت، هذه أيضا تسمى ذرة في اللغة العربية. والذرة في اصطلاح أهل المنطق جزء لا يقبل التجزؤ، جزء لا يقبل التجزؤ. وعند الفلاسفة الذرة حالة للمادة يمكن تحولها إلى مادة أخرى. على كل حال هنا الله جل وعلا خاطبنا بما نعقل ونرى ونسمع، وهي النملة أو الهباء الذي يكون في ضوء الشمس. لا يخاطبنا بما لا ندركه من مصطلحات إيساغوجي ولا من مصطلحات أرسطوطاليس وأفلاطون، لا والله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. تأمل معي كلمة ذرة خيرا نكرة، ولو كان صغيرا، يره. قال المصنف يرى ثوابه. مر معنا في تفسير سورة القارعة أن الله جل وعلا يأمر بالوزن يوم القيامة، فتوزن الصحائف والأعمال والعاملون. والله جل وعلا قادر على أن يجعل الصفات ذوات لها أوزان. مثلا الروح في نظر الناس اليوم الروح من باب الأعراض، وهذا لا يسلم لهم، لأن الروح جاء في شرعنا أنه جسم يؤخذ ويناول، الملائكة تأخذها وتتناولها حتى يذهب بها إما إلى الجنة نسأل الله من فضله، وإما إلى النار نعوذ بالله من ذلك. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا قادر على أن يحول الأعمال التي هي أوصاف إلى أجسام ترى، وهذا جاء في حديث البراء بن عازب. ما الذي جاء في حديث البراء بن عازب عند أبي داود وغيره؟ قال: فيأتيه رجل حسن المنظر حسن الثياب من قبل رجليه، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بخير، فيقول: أنا عملك الصالح. هذا حديث صحيح لا يمكن أن يطعن فيه. وقال في حق الكافر والمنافق: فيأتيه رجل كريه المنظر كريه الرائحة من قبل رجليه، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول: أنا عملك السيء، ما كنت أعلمك إلا بطيئا في طاعة الله سريعا في معصية الله. هذا حديث صريح. فنحن نقول: يره، أي يرى عمله، وقوله يرى ثواب عمله هذا تقدير لا داعي له، فإن الله جل وعلا يري عباده يري عباده الأعمال. ومن يرى وتأمل معي قد يقول قائل: ما الفائدة من أن نرى أعمالنا؟ أنت الآن تفرح إذا رأيت أثر عملك، فكيف لو رأيت عملك الحسن؟ ألا تفرح؟ تفرح. ويحزن الإنسان إذا رأى أثر عمله السيء، فكيف لو رأى عمله السيء؟ الآن لو أخذنا هذا الذي صنع القنبلة اللي يسمونه نوبل، الذي صنع القنبلة الذرية، لما رأى ما حصل للناس في هيروشيما من القتل والدمار والقتال هاله الأمر، فأراد أن يرجع من فعلته هذه، فوضع بزعمه جائزة نوبل للسلام. طيب ما الذي استفاد الناس؟ تأمل معي أن الإنسان يتأثر إذا رأى أثار عمله السيء، فكيف لو رأى عمله السيء؟ ذلك أشد سوءة له، أشد عقوبة له. كذلك الذي إذا رأى آثار أعماله الحسنة يفرح، فكيف لو رأى عمله الحسن؟ فذلك أشد فرحا. قال: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أيضا أوله بيرى جزاءه. ونحن نقول إن الله جل وعلا قادر على قلب الأوصاف أجساما فترى. هذا ما يتيسر في تفسير هذه السورة العظيمة. ونختم بحديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على شيء. فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال: إنها تكفيني. وجاء في فضل هذه السورة أنها ربع القرآن، ولكن هذا لا يصح، وجاء أيضا أن هذه السورة من قوارع السور، من قوارع السور، والآيات القوارع هي الآيات المؤثرة على النفوس الشديدة والأنفس الضعيفة والأنفس الشيطانية العتية. نسأل الله جل وعلا أن يلين قلوبنا وقلوبكم وأن يصلح أعمالنا وأعمالكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم يا أحمد.